وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة آل عمران: هي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منها. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآيات. وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وتقدم الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم أيضا الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي، وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل أي على عيسى بن مريم من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبيان، من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتاده والربيع بن أنس الفرقان هاهنا القرآن، واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد هاهنا بالفرقان التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكرها، والله أعلم. وقوله إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وانكروها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان، ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبيائه العظام. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقوله الفرقان مصدر أو هو القرآن، فماذا رجح ابن كثير رحمه الله؟ الفارق بين الهدى والضلال، الفارق بين الهدى والضلال. لما الآن ذكر في الفرقان أقوالا، قال هل الفرقان هو القرآن، والفرقان هو مصدر، ولا الفرقان هو التوراة؟ الفرقان والتوراة إذا ضعفه بقي عندنا قولا، هل الفرقان مصدر من فرق يفرق فهو فرقان، ولا الفرقان هو القرآن؟ ايش رجح؟ ماذا رجح ابن كثير؟ أيوة. فماذا بقي؟ سيكون مصدر، وذكر أنه مصدر، فالآن فرق يفرق فهو فرق فهو فرق. طيب ماذا ذكر المفسرون في تسمية السورة؟ غير سورة آل عمران ذكر القرطبي قال هذه السورة مدنية بإجماع، وحكى النقاش أن اسمها في التوراة قيدا. طيب غيره وذكر في الحاشية أن من أسمائها الزهراء والكنز والأمان وسورة الاستغفار. أما الزهراء في قول الحديث والزهراوين البقرة وآل عمران، طبعا الزهراء يعني المنيرة لما فيها من النور الذي أنزله الله، فهي تنير طريق الحق للسالك. طيب فتسميتها بالزهراء هذا ثابت مع البقرة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فسماها أو وصفها بالزهراء. طيب وقيل قيل طيب اسمها ايش الكنز؟ طيب ذكر ابن كثير رحمه الله ان هذه ان 83 آية من اول هذه السورة نزلت في وفد نصارى نجران. طبعا نحن نعلم ان عام الوفود كان في السنة 9 في الهجرة، فمعنى ذلك ان طبعا السورة فيها ايات في غزوة احد رحمه الله، ايات في غزوة احد، فمعنى ذلك ان هذه السورة لم تنزل دفعة واحدة، وانما نزلت منها ايات قبل ايات. فعندنا آيات في سورة أحد وسورة أحد وغزوة أحد، عندنا آيات في غزوة أحد، غزوة أحد فيها سنة كم؟ سنة الثانية الثالثة. طيب كم إذن الآن بين آيات آل عمران وآيات غزوة أحد وآيات وأول السورة، يعني هذه أول السورة نزل بعد نزل بعد، فتكون يعني في السورة آيات نزلت بينه وبين أول السورة نحو من 6 سنين، لأن القرآن ينزل على حسب الحوادث مفرقا ومنجما. طيب أكمل في شيء عن اسم السورة؟ نعم في شيء عن اسم السورة؟ فيه لا في بس عن الفرقان. أيوه يقول القاسمي وهو الكتب السماوية التي ذكرها، لأن كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل، أو هو القرآن، وإنما كرر ذكره بما هو نعت له ومدح له من كونه فارقا بين الحق والباطل. طيب قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للألوهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم لأن عيسى بن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر سائرة أحسن الله كما خلق الله سائر البشر لأن الله تعالى صوره في الرحم وخلقه كما يشاء فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس إن عكس ولهذا قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وأخرى متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال المحكمات ناسخة وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا المحكم الذي يعمل به وعن ابن عباس أيضا أنه قال المحكمات قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والآيتان بعدها وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها رواه ابن أبي حاتم وحكاه سعيد بن جبير ثم قال حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية هن أم الكتاب فقال أبو فاختة فواتح السور وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب وقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منه أو المقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضهن بعضا وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك فأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. طيب، ما هي الأقوال في المتشابه؟ هذا قول من المتشابه. بس بس الكلام الذي يكون في سياق واحد. اوكي، لا، هذه امثله على المتشابه، هو تعريف المتشابه، وذكر الان تعريفات المتشابه. ايوه، طيب، إذن هذا قول المتشابه قيل هو المنسوخ، هذا واحد. طيب، اثنين. طيب، إذن الذي يحتاج إلى تأويل يعني تفسير، يعني ليس واضح الظاهر، يحتاج إلى تفسير حتى يفهم، ليس واضحا بظاهره. فإذن صار عندنا القول الأول أنه منسوخ، القول الثاني أنه الذي يحتاج إلى تأويل، لأن قل هو الله أحد ما تحتاج إلى تأويل. هل تحتاج إلى تأويل؟ الحمد لله رب العالمين تحتاج إلى تأويل؟ هذه لا تحتاج إلى تأويل، لكن هناك آيات تحتاج إلى تفسير. طيب، هذا القول الثاني. ثلاثة، ما استغلق مستغلق المعنى، يعني خفي المعنى، يعني ينغلق فهمه على الأقل على العامي، لا يعرف، لا يفهم. طيب، غيره هيا. ذكر الطبيب قال: المحكمات من آية القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. لا، احنا الان انتم ليش تدخلونا في اشياء ما هي في السؤال؟ احنا الان سؤالنا ما هو المتشابه، وليس سؤالنا ما هو المحكم، سؤالنا ما هو المتشابه. قال: والمتشابه ما لم يكن لاحد بلا علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون حق. طيب، اذا هذا معناه الذي لا يعلمه احد الا الله، المتشابه الذي لا يعلمه احد الا الله، ما في سبيل إلى معرفته قط. بعضهم ضرب مثلا بالروح، لو جيت تفسر ما هي الروح، فسر ما هي الروح، ما فيه. الفلاسفة يقولون جسم لطيف، ما أوصلوها إلى 1800 قول. فالمتشابه من الأقوال المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، لا سبيل إلى معرفته. طيب، سنعرف أن هذا مرجوح، يعني ليس الراجح في المتشابه هو الذي لا يعلم معناه إلا الله، لأن الله أنزل كتابه للتدبر. وكيف يكون في القرآن أشياء لا يمكن لأحد معرفة معناها؟ طيب، وكيف إذا ما يمكن لأحد معرفة معناها فكيف السبيل إلى تدبرها؟ طيب، غيره شيء من المعاني في المتشابه. بس أقول هو قال هذا ليس مرادي. هيا. شوف هذا قول مهم، ما احتمل أوجها، ما احتمل أوجها. هذه الكلمة أو العبارة أو الجملة تحتمل معنى الفلاني، تحتمل كذا، تحتمل كذا، فالآن لها عدة معاني. فهل كل المعاني مرادة أو بعض المعاني مرادة وبعض المعاني غير مرادة؟ فيشكل المتشابه، يشكل على من لم يفتح الله عليه في معرفة معناه. فإذا المتشابه الراجح أن المتشابه يعلمه بعض الناس على الأقل، يعني قد يخفى على بعض، حتى على بعض العلماء قد يخفى على بعض العلماء، لكنه لا يخفى على كل البشر. يعني مثل تقول هذه الآية متشابهة، المتشابه الذي لا يعلم ولا واحد من البشر معناه، ما يمكن، لأن الله عز وجل جعله مجالا للتدبر. لكن وفوق كل ذي علم عليم، قد يعلمه بعض الناس ويخفى على بعض الناس. طيب، فإذا المتشابه قال من معناه، من معاني ما يحتمل أقوالا، ما يحتمل يعني عدة أقوال في المعنى. فيتشابه، ما هو المراد؟ أي معنى هو المراد؟ أي معنى هو المراد؟ طيب، في شيء آخر تشابه؟ الكلام الذي يكون ايوه، وش قال بعدها؟ طيب، اما ها هنا فاذا ليس هذا هو المراد، يعني ليس هذا هو المراد، بل هو المراد هنا المتشابه الذي يقابل المحكم. طيب، سنكتب نقول هنا اسم يقول ما استأثر الله هو، وهي ما استأثر الله بعلمها، يعني المقدمة لهذه السورة. سورة آل عمران، ومن أسمائها الزهراء. وهي مدنية، وآياتها 200 طيب نعيد سورة آل عمران كذا قلنا أسماء الزهراء سورة آل عمران سورة آل عمران وعمران هو والد موسى وهارون عليهما السلام الآن عندنا عمران عمران والد موسى وهارون عليهم السلام وعندنا عمران والد مريم عليه السلام بنو إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين من قبلهم كما تفعل هذه الأمة أيضا فوالد مريم على اسم والد موسى كما قيل يا أخت هارون هي ما هي أخت هارون ابن عمران أخو موسى لكن لها قيل لها أخ اسمه هارون لأنهم كانوا يسمون على أسماء الصالحين من قبلهم وقيل يا أخت هارون يا شبيهته في العبادة يا شبيهته يا أخت هارون يا شبيهته وليس قوة النسك على أي حال ممكن نترك هذا إلى مجيء القصة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم طيب إذا مثل قضية تعيين من هو عمران خلاص نقول سورة آل عمران وتسمى أيضا بالزهراء وآياتها 200 وهي مدنية لورود الآيات التي نزلت في وفد نصارى نجران وكان قدومهم في 9 من الهجرة وكذلك الآيات التي نزلت في غزوة أحد وموضوعات السورة وموضوعات السورة توحيد الله وما أنزل من الكتب وبيان المحكم والمتشابه وذم الكفار والدنيا وشرف الآخرة ومدح الصحابة وشهادة التوحيد ومناظرة أهل الكتاب وقصة ولادة مريم عليها السلام وكفالة نبي الله زكريا صلى الله عليه وسلم لها ودعائه وذكر ولادة عيسى صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وقصة الحواريين وخبر المباهلة وذكر المرتدين وخيانة علماء اليهود وذكر الكعبة ووجوب الحج وفضل هذه الأمة والنهي عن موالاة الكفار وأهل الكتاب وغزوة أحد والتنفيذ وفرار بعض المؤمنين وعذر المنهزمين وقبول عذر المنهزمين والحذر من باطل المنافقين وشرف الشهداء وذم علماء اليهود ونقضهم بالعهد وإخفائهم خبر نبينا صلى الله عليه وسلم والثناء على من ثبت من الصحابة واغتنامهم أجر الشهادة واغتنامهم درجة الشهادة والتفكر في خلق السماوات والأرض وأدعية المؤمنين والأمر بالصبر والمصابرة والرباط والتقوى احنا قلنا اول شيء ومن موضوعاتها ها؟ ومن موضوعاتها لا ومن موضوعاتها ومن موضوعات السورة بس حطوا من بس عاد ليش قلنا ومن موضوعاتها لأن يصعب أن نذكر كل الموضوعات بالتفصيل موضوعات إجمالية مقصود موضوعات إجمالية فيه تشابه بين البقرة وآل عمران في عدة مواضع، فكل منهما بدأت بذكر الكتاب وحال الناس والاهتداء. يعني إذا مثلا نظرنا بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، فكلاهما مذكور فيه إنزال الكتاب وموقف الناس من الكتاب. كذلك كلتا السورتين مذكور فيها قصة آدم أو التذكير بخلق آدم، كلاهما فيه ذكر، وإن كان طبعا أو قصة آدم مذكورة في البقرة وقصة عيسى مذكورة في آل عمران، وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني في تشابه بين خلق عيسى وخلق آدم، وقد ذكر قصة آدم في البقرة وذكر قصة عيسى في آل عمران. طبعا الموضوع الأساسي في سورة البقرة أو يعني من الموضوعات الكبرى في سورة البقرة مناقشة يعني الرد على اليهود، وفي سورة آل عمران الرد على النصارى. طيب نكتب أيضا تكملة: وقد تميزت سورة آل عمران بالرد على النصارى كما تميزت سورة البقرة بالرد على اليهود. في ملاحظة أيضا أن آخر سورة البقرة فيها أدعية وآخر سورة آل عمران فيها أدعية، يعني لاحظ أن كل من السورتين مختتمة بأدعية، كما أن كل من السورتين فيها البدء بالانتصار بالكتاب العزيز وذكر الإيمان بالكتاب والتأكيد على نزوله من عند الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. هل يوجد آيات منسوخة في سورة آل عمران؟ نعم يوجد، قالوا إن فيها خمس آيات منسوخة سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني ما لك بخلفي إذا تولوا، لكن هذه منسوخة بسورة آية السيف في كالمذكورة في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فما في يعني اتركهم واعفوا عنهم قل سلام فاصفح، لا فيها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن الموضع الأول قوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ منسوخ بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الموضع الآخر في قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله ولهم ينظرون، قالوا هذه ثلاث آيات نزلت في ستة رهط ارتدوا عن الإسلام ثم تابوا وأسلموا، فآية الاستثناء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ناسخة لما قبلها، يعني أن هؤلاء الذين كفروا كيف يهديهم الله لن يهديهم الله إلى آخره، قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قالوا هذه صار فيها نسخ، هو تخصيص في الحقيقة، والسلف يسمون التخصيص نسخا. اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا في الله حق جهاده، هذه منسوخة، يعني من الذي يستطيع أن يتق الله حق تقاته؟ ولذلك قالوا ما الذي نسخها؟ فاتقوا الله ما استطعتم. إذا فاتقوا الله ما استطعتم نسخت اتقوا الله حق تقاتل وجاهدوا في الله حق جهاده. طيب طيب نختم كلامنا في مقدمة السورة. وقد ورد في فضلها مع البقرة أنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة وتحاجان عنه عند الله. بين قوسين صحيح مسلم تجيبون رقم الحديثين في صحيح مسلم. الأول اقرأوا سهرين بقرة وسورة العمران فإنما يتأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. وكذلك حديث النواس بن السمعان يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة بقرة وآل عمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال يقول لأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرف أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ففي حديثين في صحيح مسلم في فضلها مع سورة البقرة. عندك شيء؟ ها؟ طيب ممكن يكون صحيح مسلم. لا إيه إذا صحيح مسلم أحسن. قال في صحيح مسلم عن أبي مروان في الداخلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كم رقمه؟ في صحيح مسلم في صلاة المسافرين رقم 804. طيب صحيح مسلم 804 ونبغى الثاني اللي فيها تحاجان عن صاحبهما. اللي فيها كأنهما غمامتان أو ظلتان أو حزقان ثلاث أمثلة ضرب لهم ثلاثة أمثلة في بقرة آل عمران غمامتان أو ظلتان سوداوان أو حزقان من طير صواف. هذا أيضا في صحيح مسلم عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه. لا أحسن لو نجيبه من صحيح مسلم أيضا رقمه من صحيح مسلم. طيب علي هذا مر معنا في سورة البقرة طبعا مر معنا في سورة البقرة. ها؟ رقم حتى فاصل 850 804-805. فالعجل يعني لسه صحيح مسلم أولى منه لأنه اعتمد الصحيح. طيب سنبدأ إن شاء الله نكتب تفسير الآية الأولى في الدرس القادم. في سنن الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في أمان العبد والمرأة حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانئ، وهذا حديث حسن غريب. وسألت محمدا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. وقال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق: أجاز أمان المرأة والعبد، وقد روي من غير وجه. وأبو مرة مولى ابن أبي طالب، ويقال له أيضا مولى ابن هانئ، أيضا واسمه يزيد. وقد روي عن عمر الخطاب أنه أجاز أمان العبد، وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمانة من المسلمين فهو جائز عن كلهم، فهو جائز عن كلهم. طيب، قضية الأمان طبعا مر معنا في درس البلوغ في الخميس الماضي، وقلنا إن المرأة المسلمة لها أمان، بمعنى أنها لو أمنت أحدا من غير المسلمين فلا يجوز أن يعتدى عليه في دمه ماله إلى آخره. فيجوز أن تأخذ الأمان وتعطي الأمان. وقوله أجرنا، يقال أجار فلانا على فلان، يعني أدخل في فلان هذا في حمايته ومنعه من أذى فلان الآخر. طيب، قوله قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وحديث الباب إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين، يدل على أن المرأة المسلمة لها أن تعطي الأمان، وأمانها محترم. ويمكن أن يرد على الذين يقولون الإسلام انتقص المرأة والإسلام، نقول هذا كيف؟ هذه امرأة لو أمنت كافرا ما يجوز لأحد أن يقترب منه بسوء، لا يجوز لأحد أن يمسه بسوء. فإذا هي محترمة لها أمان، وأمانها محترم. أم هانئ قيل اسمها فاختة أو عاتكة أو هند بنت أبي طالب، فهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: أجرت رجلين من أحمائي. الأحماء جمع حمو، والحمو قريب الزوج. وكان هذان الرجلان في فتح مكة مطلوبان للمسلمين، كان المسلمون يبحثون عنهما، ف يعني للعلاقة بينها وبينهما من أقارب زوجها، أجارتهما، أعطتهما الأمان. ثم ذهبت النبي عليه الصلاة والسلام تخبره، تقول: يعني أنا أعطيتهم الأمان، يعني لئلا يمسهما أحد بسوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فإذا واحد مسلمين أعطى الأمان عن أعطى الأمان لأشخاص، يلزم المسلمين العقد، لأن هو الأمان هو عقد. إذا أعطاه واحد مسلمين لكافر لزم كل المسلمين هذا العقد، كأنهم كلهم دخلوا طرفا فيه، كأنهم كلهم دخلوا طرفا فيه. لا لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو المبتدع في الدين، والمبتدع في الدين يجب أن يؤخذ على يديه، أسوأ من الكافر. خلاص الكافر معروف أنه كافر، يعني أمر مفضوح بين المسلمين و واضح، أمر واضح. لكن المبتدع المحدث تروج بدعته على قد تروج بدعته على بعض المسلمين، ولذلك الذي ينصره ويؤويه ويحميه ويدافع عنه ملعون. وبالمناسبة يعني هو الأمان لو جاء على واحد لا يجوز تأمينه ما له قيمة. الآن لو جاء واحد مثلا وأجار شخص عليه قصاص، قال أجرتك أنت في أمان، لأن هذا لا فيه حق يجب أخذه منه يستوفى. هذا الأمان يعطيه المسلم الكافر الحربي، مو أي واحد يأخذ. يعني إذا أعطي أمان، يعني الآن إذا جاء واحد مثلا مرتد عليه حد القتل أو زاني محصن أو قاتل عليه قصاص، خلاص إذا أمن خلاص ليس كذلك. فإذا الأمان ما يعطيه المسلم الكافر الحربي هذا الذي يقبل، ومشروط لعدم الضرر على المسلمين حتى الكافر الحربي كما تقدم معنا، مشروط لعدم الضرر على المسلمين. إيش؟ أزال يعملون بها عندنا الجوارات، يعني هذا الجوار عام عند القبائل، ممكن واحد يجير واحد من قبيلة مسلم يجير مسلم يجير مسلم، لأنه هذاك مسوي شيء في قبيلة وهارب إلى قبيلة ثانية. طبعا هذه في أشياء جاهلية، لأنه أحيانا يصير هذا الهارب قاتل وجاءوا يطالبونه وهذول عطوه جوار خلاص يعني طلعوا بينه، يصير بينهم معارك أحيانا. ما يجيرون القاتل، يجيرون أهل القاتل حتى ما يقتلون بجريمة ابنهم حتى يتسوى لهم. يعني هذا في جوار بحق في جوار بباطل، والجوار هو الحماية. ابن الدغن المشرك أجار أبا بكر، قال عليه الصلاة والسلام من يجير، يعني سأل من يؤيني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، وراح إلى أهل الطائف ما أحد أجاره. يقول هل يمكن الحصول على نسخة مذكرة تفسير سورة البقرة التي أمليت؟ طيب هذا إن شاء الله سنجد لها ترتيبا لوضعها على شبكة الإنترنت تستفيد منها الإخوان. يقول الترتيب الصحيح لتلقي العلوم الشرعية، هذا يعني في عدة بنود. أولا أن يتلقى القواعد قبل الفروع، فبعض الناس قبل ما يدرس القواعد والأصول يروح في دراسة نزول عيدين لعرفتين، سنة فيه مسجد واجب ولا مستحبة، ممكن يدخل في فروع كثيرة وقبل أن يتأسس في الأصول. يعني مثلا قضية الناسخ والمنسوخ مثل هذه من الأصول، المحكم المتشابه مثل هذه من الأصول، الأمر الأصل في الأمر مثل أمر الوجوب إلا ما دل الدليل على، في أصول يجب فهمها قبل الدخول في العلم، أي علم من العلوم. أصول قواعد مثل العقيدة، أصلا هذا يعني أصل الأصول. فأساسيات العقيدة يجب أن يبدأ بها قبل الدخول في فروع مثلا فقهية وما شابه. ثانيا كل علم له ضوابط، تفسير مثلا، الفقه، الحديث، ينبغي أن تأخذ، يعني يأخذ الطالب علم لمحة مثلا قواعد التفسير، لمحة من مصطلح الحديث، نبذة في أصول الفقه، هذه مهمة. ثالثا العناية بعلوم الآلة، مثلا اللغة، شيء من اللغة، نحو، بلاغة، مصطلح. رابعا أنه يأخذ من أهل الخبرة في كل فن فنهم، فقد ما مثل واحد يأخذ مثلا أصول الفقه من أهل اللغة وأصول اللغة من أهل الحديث مثلا، كل المتخصصين في كل فن هم الذين يضعون أصوله ويضبطون قواعده فيأخذ عنهم. كونوا ربانيين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، المقصود يعني يتدرجون معهم. فمثلا ابن قدامة لما ألف كتاب عمدة الفقه، ألف كتاب الكافي، ألف المغني، لو واحد جاي ويقفز إلى المغني مباشرة يقول أنا مدرس فقه مقارن، قبل أن يدرس متن فقهي، متن قول واحد بدليله، ما يصير. هذا خطأ في الطالب العلم. يقول عندنا بالنسبة للأطباء توجد شهادة يتم استخراجها بعد قضاء سنتين كخبرة، ويقوم بعض النصارى وبعض المسلمين بتزوير أو دفع مبلغ لاستخراج هذه الشهادة، فهل يجوز دفع مبلغ لاستخراجها؟ لا طبعا، لأنك أنت الآن لما تطلع شهادة مزورة هذه مقتضى الشهادة أنك قضيت سنتين خبرة في الطب، وأنت ما قضيت سنتين خبرة في الطب تكون هذه شهادة زور؟ هل يجوز مرأة أن تضع لزوجها عطرا فيه نسبة كحول؟ قلنا سابقا العطر هذا اللي فيه كحول هل يسكر؟ إذا كان يسكر لو شرب واحد، إذا كان يسكر فلا يجوز استعماله، إذا كان لا يسكر فلا بأس بذلك. هذا يعتمد على نوع الكحول وعلى نسبة الكحول الموجودة، وهذه طبعا قضية تحتاج إلى أهل خبرة من الكيميائيين ونحوهم. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.